ما جاك تقرأ هذه عندك والله يسلمك. أنت المفروض تدرس في التاج ولا جل. أنا كفاية. ها؟ تدرس يا حسن الحين في حكة أمس. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إحنا قلنا فصل ويحرم بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب ونحوهما والمزابنة إلا العرايا على ذكرنا صح إن هذه الأشياء يحرم بيعها ولا يصح. وقفنا وقلنا بنرجع نقرأ يجي مختلفة التحريم مختلف هذه الأشياء تحرم ولا يصح البيع يعني مثل لو ما تحرم ولا يصح البيع لكن مثل مثلا اليوم قالوا وتلقي الجلوبة إن يلقوها أدي بيبيعوا يروح يقال الجلوبة حين يجيبها ناس بسيارة سيارة خضرة وراح يلقاها قبل تصل يقول هذا في الطريق اللي يشتروها ويجوا يبيعها بالسوق هذا حرام ها الجلوبة يعني اللي يجلبها ما صحة وما بصحة ما نلهم ايه ولا فيما بعد الشروط اللي تعبها تقراها تدريب الشروط ولا فيما بعد حين يذكرها في الشروط لا يصل ولا يشتد ويرجع يجي لك الفاسد والصحيح لا ما بشي هنا يعني وتلقي الجلوبة واضح انا حرام اللي يجلبوها للسوق يبيعوها او يشتد لا ما هو يخليه هو يعني إذا ما بعند بروح السوق ويجي للناس طاعه كان السوق للناس للمستضعفين ما جايت يكون في الأبطال يعني رجلوا لا إذا كدرت بالسوق بترحل أصلا إذا كنا سهل لما الخط جايت وهاك من قبل الخط قبل الخط هذا من قبل قالوا ما جايت ما معن سيارات ولا معن دوانة ما جايت يكون يحققوا هذا في مكان قالوا كني خلاها ما تستلقي لي الناس لا والله يا اللي يجي يجي لبها بايك وعند قليل ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر ويضجر أي اسمعها قال هاتلك الجلوبة وإيش واحتكار قوت الآدمي هذا هو لا يجوز القوت هذه هو يعني بيقول مع الإنسان عليه مثلا أكل الطعام يا عبد المجيد مع مخبار بعد لا هو عندنا توقف سلوكه عليهم في الغاز لا ما هو ما بلغوا لا ولا دواء ولا الغاز ما هو قال الشاي ذا هو راضي ما جاء له زيد لا جاء ما الغاز لا في مدينه ولا اول باين باين شيء وتزال ضروري اللي قال ما وش قال نحو وش فسر بنحو كان في الدواء ابلا قال نحو خلاص الدواء في حاجه لكن قلنا دايما والغاز أمل شيء بقى أعطى حسنا في مدينة لا ما عندهم ما بالله بيحفظهم والله سمي وبعد الناس بغير سمي والله ما باقي لما يزمى فسن والمدينة ما جاهدين تبرو غير سمي والله ما لا سهلا روح هي جلدي ما الدنيا ملانة حتى ها قالوا احتكار قوت الآدمي والبهيمة قالوا أيضا البهيمة احتكار قوتها البهيمة قالوا هذه ايش ما يمنع العام البهيمة البهيمة هذه ما وسعت تذبحها يعني إذا غنم الله بغرسان ما عم عفش يأكلهم وفي حاجة وما رضي يبيع منك حب شيء ثابت لم تراه والله وما رضي سهل أسلح ويسلح أسلح يعني يذبحها وتقسمها ويسلح ولا يبيع ويسلح إذا ربط الآدمية والبهيمة الفاضل عن كفايته طبعا ذا الحين إذا مأهكوت وحين يحرم على الاحتكار قال إذا هو فاضل عن كفايته ومن يمون إلى الغلة هذا واحدة يعني زايد عن كفايته يعني يستثنى لك كفايته فإذا هم زارع مثلا يجي مزارع ويجي لها بيجي لها حب خيرات مثلا يحصل فأذي فيه لما يليش الحفاد المستقبل يخلوه يستثنى له والباقي يحرم على احتكاره خلاص ما قلت الله أما دي جمعنا في حب من الأزمة ما راح ولا ما عاد يحصل عليه ما هو اذا هم في بيع واصل فلا عاد يحصل مثلا اذا هم بيبيعوا بعض المرات احيانا كان يبيع وقت الانتاج مثلا وقت الحصاد وانت بعد اشتري الحين وما عاد يهدف الا ما عاد صار يشتري الا وقت الحصاد الثاني ما عاد يشتري الطلب ما عاد الطلب ما عاد ما عاد يشتري له انه ايوه لكن واحد ايوه اول شيء هذا واحدة ثانيا نجيش مع الحاجة تجرى لك انك ما تجد الحين ما معك ظلط لا جو ما يجي لك ظلط ولا يأتي الطعموز ملجوع لا لا عاد اشتريه الجن الطعموز ملجوع لا خليه يموت معك انت تشتري باك تشتري الحين جن لا جو غاد ما يجي معك ظلط ولا يأتي الطعموز يموت لا لا لكن عادل لا يغل ما شليتها دي لا شليتها والعليا داري إذا بايموت أسمع إذا بايموت وجب عليك شليتها والحب خيرات الحب خيرات حقه نشتي له نشتري اللعب أقول الحين إذا بايض إذا بحاجة قال الحاجة إذا بتضرب أما يعني بلا مرض بايم رضو من الجوع الفاضل عنك خايدة القوت وهو ايه بس عزم شو عرض عليه واحتكاره واحتكاره بيعوا واحتكاره يحرم على البيع مثلا في جلوبة واحتكار قوت يعني كافي الله أصلا انه يجون يحرم أبشر الحين قال مع الحاجة وعدمه مع الحاجة وذي يعدم إذا معيد الحين أجمع لي حب والناس معهم حب ولا هم عدم ولا شيء لكن فكرها الحين ما تقدر إذا حاجة ما هو ضروري يصير إذا احتاجها من الدكار كل واحد يعني ما ضروري يقول كل واحد كيس إذا قد مع كل واحد يبي يصير إذا اليوم كذا لكن ما مضطرين وباين وتنوي على حين ما يبقوا في ياكلوا صح اذا كان معهم كذا ولا هم مضطرين انت انا ابلهم قليل ولو انها ما معها لا مسكين صحيح يقول خلاص حيرا يبقى جدا يمتلكا الا لو ما هو البيع الشراء يعني حين جمعة في مزرعة ورجع تخبي الحب ما تبغى تبيع والناس في حاجة حب قالوا يقصبوك انك تبيع ويحرم عليك لا ما انت بيع مشتري بتصير ادرع لك تجمع قالوا يحرم عليك انك تجمعه والناس في حاجه ذيك بتاع موت من الجو نجمع لك قال ايش الا مع مثله قال وايضا بشرط عدم الا مع مثله قال ايكلف البيع ها قال هنا بيبيع ولا مستكرين ما ذاب هناك هم بي ما راح حد رضيف يقدموا هاي يقدم مثلك دو حرام عليك ولو هم لو هناك خيرات معهم حب وما بيبيعوا وما رضي يبيعوا دو يحرم عليك لأنه ما وجد إلا معه محتكر مثلك ما إذا وجد معه ناس ولا بيحتكروا ما هو واجب عليك قال فيكلف البيع ما يكلف هو يبيع لا التسعيرة ما يسعروا له هذه مشكلة يعني كم ما بده احنا من هذا يكلف اي واحد يكلف لا الدولة الامام الامام يعني ما اذا ما الامام ما راحت ما لهم لا ولا مكتسب ولا ما يموت الناس لجاء قصبة يشوي قال سهلا ولا يرفع السعر في الماء موجود تلفهم جمع الكوزيني فقط كأنه قد علي معنى كتبا يلغى خلى واحد يقول له حد قال هيرب لا يسترك أي شيء اللحمة لا ما يجب شعروا ما يجب شعروا ما يجب شعروا ما يجب شعروا ما يجب ما يبيع لا للتسعير لا يسعر الإمام لا يكون يسعر للناس الحب كمومة خلي نبيعه كما بدهم إلا إيش هذا للتسعير فيه قوتة قوتة ليش البهيمة غير المأكولة والعدم هذا بالنسبة للقوتة قالوا إيش يفعل أسعار محال قوتهم لا يسعر أولا القوت يجيلهم لا يسعر ولا يشكى لكن ما غير القوت يحتكره لا يسبب يسعر يعني كلمة في القوتين هذا قد للتسعير يعني لا التسعير إلا في القوتين فيسعر إلا في غير القوتين فيسعر ويحتكره أيه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يمنع لا ايش تشتري ابن الجارية وعادها ايش وعادها ما قد بلو ما قد بلو ابشر ايش قال والتفريق بين ذوي الارحام في المحارم في الملك حتى يبلغ كما بلغ سعر اشتري هذا الحين قال اذا مثلا اذا اشتريت انا ايش فأماه معاول أنا اشتريت الولد وقلت خليه عندك لما يبلغ ورجع الدين كيف الحكم هنا؟ ثابت ها؟ ما هو قال ما هو ثابت؟ قال التفريق فيه واش؟ قال في البيع قال والتفريق بين ذوي الأرحام المحارم في الملك ما ثابت يفرق بينهم في الملك أقول ما زمان صحيح ما هو زمان لا أقول ما زمان إن اشتري الطفل ما تقول ملكي تفرقنا بين فهمه فلا لو خليته عندني أنا استبرق مبلغ. هيا قال حتى أبوها الصغير وإن رضي الكبير. لا رضي الكبير. إني يفرق بينهم. الله كان. لا هما. كيف هم؟ طب 16 13 صورة. جميل. اشتريتها له. فيلم صح. يعني إذا هو وقف سالة. يعني إذا وقفت أنت مع مثلا طفل وقفت أنت السالة. ما الوقت بايزن. لا بالله أنه يعني عاد في الملك. أنه عاد على في الملك. يعني الوقف ما هو ملك. ما فرق بينهم في الملك. إذا وقفت أنت. إذا معك مثلا إذا وقفت أنت. ما ملكت أنت الواحد وذيها الواحد. حين توقف مثلا الطفل. وقفت أنت. ولا اعتقد انت شاب ما فرق ما جعل انت كل واحد ملك الشخص هذا الملعب ولا ما اما الوقت هو تبريك الملك ليش ممكن ملكه الورثه الورثه ما هو ملك من هو الورثه عارف له ما هو قال انا وقف عليه ما هو مثل المسجد وقف المسجد ما هو مثل المسجد لا ارجع نجي نقرا في الوقت ما عليك الوقف غير الملك اي ملك بار ما بلاد الصغير لا تفرق بينه ولا ما صغار كان لا حتى يبلغ كما بلغ سهل ايوه قال والنج النج كان حرام النج جديد قال يجي واحد يبايعك في السلعة يعني قد يقول انت معك محل وبها ناس بتقول لهم كن يجاي يبايعوا كما جاي زبون يجاكم يبايعوا يرفعوا السعر مثلا الحين انت تدخل بلاد الثاني وبايعوا في سلعه دفعوا له 10,000 ماري وانت بقى تقول هذا ما عاد هذا اكيد انقضي يا سوا دفع عنده 10,000 هذول قد يقول ما اذا ما دفعوا ال 10,000 الا لك لك ما قصدوا الا ايش رفع السعر فهذا حرام بعد هذا يصح البيع نعم نعم صح صح صح ما عشت مسألة النكش ليش تفروا على السيارة نكش مسألة النكش النكش يجي أول ما تصل السيارة وتدفع لك كيف خسر لكنك تحتاج بيع تحتاج بيع لا لا يتخسر هو داري إنها مثلا 20,000 وقال 10,000 كذا ودفع لك واحد وصل 15 ووقف دال يجنك بيع ما بلا قالوا ما في رفع السرعة قال هذا واحد مراجل معاه في دوه وراني شراب حاجه ما عاد مراجل الله يكن عونه هذا يعني باكني خد فيها الله المشتري قال هذا يعني حرام النجي قال ليش على عدي يشترك فيه انت اذا كنت عندنا لك قدره يكون يا فلاس الله حرام عليه هو حرام عليه يعني الطلب ده يعني حرام لا الا الفعل ذا حرام اما الفعل الغلط اذا انك غلط يعني حرام ما ادري ما ادري احنا الغلط ما ادري كيف قاعد عجيب رجع لي السماء اذا في شيء محرم الحين اقول لك ان الفعل ذا حرام برجع فيه ما بعد يقول أما كيف إذا في المغني يحل غلطها حرام مثلا وال بس هي النجاح النجاح يقول النجاح هذا هو لا لا تمام مبلغ مسألة هنا فعلا واحد يجي مبلغ لا يجي وأنت ناس فاق بينك وبين ناس ممكن يرفع السعر يرفعوا ما يشتروا يقول قلت يفعل فلان والله هو ما جاء الا قصد على الشغل قال واحد اوه انت مسوي على خيرك انا عاني من جوابي ثنا خير الدولة. صنعاء على طول. والنجس والسوم على السوم. المبايع على المبايع. لأن قالوا لا قبر ضه. غير ماذا إحنا ما على حد يكتب. يعني إذا قلت أنا مثلاً أنا أشتري منك ذا الكتاب كم بأسبيعه به؟ قلت أنت بألف قلت أنا راجلنا قلت خلاص يلا زمان مئة خلاص بشتري بثمان منك فأنت تمام وجاء جي واحد يتدخل يقول هو باشي الله منك بألف قل لا جي صلايا يقول أنا باب لك أشكال سبع منك سبع منك فالمساومة واش فالمشتري ولا البايع يعني تساوم على المشتري كله باكا بألف ايه ويقول على المشتري ولا على البايع لا اخوش ولا حين جوه هو نفسه بس حين يجي هاي يقول هاتيني انا يقول يديني انا بس انا نفسه لا اصبر يقول هاك بالتين يا اخي ولا اديك جيد ولا نفسه اذا اقب التراضي وخلاص قال حين يجي يقول ها هاتيني سيفتح اذا عادم بيبتعي يعني سهل اذا ادخان عادم بيبتعي ما قصد دوسا من بعد رابو اذا ما يجي اتشاب اني ما ديت شي سهل اني ما تمشي ما ديت شي ولا ما ديت كان ولا ما ديت لا ها هذا يا اخي تدري شلون على هذا تصوم قبل ان ترى ان اخي يشتي منه عدم اتيه تدري ما عليك ما يعني اذا كان الصوم هو اصلا مبايع جيد اجو جيد ولا انا كيف جيد للايش جيد للبايع ولا انا كيف ولا انا كيف على المشتري اقول الصوم على الصوم عليك هذا يعني بالتراب يصدق انك باشتري بال ما بلاك ما برجع قال احد هذا يا بلاكيش انا ما هو قايب لك ثمان مش زي على المثال لان لو ما عاد يزيد احد انك من يجي سهله لو ما ما برضيت ما انت لا لا هو كل لا ما عاد المثال ما عاد تسعتن كل اللي بيبيع التراب يجي مثلا بيرفع بس العائد انا حرضي ما بينك كلهم هذا هذا والبيع على البيع بعد التراضي بعد التراضي الظاهر انه قاعد لم جمعه والله هو لم جمعه انو ما لم جمعه الصوم على الصوم والبيع على البيع بعد التراضي واضح اذا قبل التراضي في البيع حكى يا سيدي عبد الله باجي بيع على بيع وتراضي انا اذا قبلت منك الكتاب انت رانك والله عاد باجي واحد أبي عمله حنجي عبد الخيار إذا قبعت الكتاب وعمي الخيار بعت منك بألف وقلت شريت ولكن لي الخيار قلت ثلاثة أيام قلت انتش خلاص شريت جاء واحد قال هذا أبلك إيش شريته قال لك أفسخ البعض عندك أنا أبلك إيش ألف وخمس ولو ما قال أفسخ قال بدي أبلك في ألف وخمس قدر أبلك إيش ما عيكم لا يوجد البيع على البيع والبايع والبايع ما ما على شيء ما على شيء ولا ايه. انا قلت له يفسخ اي شيء لو ما جاء شيء قلت له يتراجع ولا ما جاء الهم ليش جاء انا حرام البيع على البيع والبيع لا بيجي مش اكثر ما هو ذا بربيعه من هذي بايبيع انا اتاك موقوف البيع الاول هار ما هذي بايبيع البيع عاد هو الحين يقولون حرام عليك البيع ذا عندك حرام يعني حرام على المشتري هذا البايع الثاني هذا راضي وثلم وبيع الفرق بس يوم ما قد باعوا عاد بيتراجلوا ورجع يسدوا وما قد بيع والبيع ما بلم بخيار ولا ما اشتغل اربع بعد لا ولا جديد مثلا كتاب اللي ما في عم اخيار شارني بيت راجع من البيع تعالوا يقول كذا ما يقول لا لا اشتري يقول له يجي ولا يشتري ايوه شو عم نعمل يقول له لا بعد ما يشتروا انه ما عندك انه لا يشتروا ما هو بيجوز لا لا والله ثاني ما بعد لا بعد مني ولا شيء ما بقول لو جيت يكتب أني ما في أي مخاطر وأنت أنا داري قبل أن تقبل وش ما حني بقول بشتري عاد بيع مني ما يستعمل يشتري أخ ما أشتري لكن بعد عاد تعرض أنا اللي بعيش تاني بس بسبب الفن وإنه إذا صرح وإيش بعدين قال أنا بحب لك أبو خمسة سنين راجع مباجلة بعدها من اللي تبيعها. آه بضاعة. قال إنك تشتري منك بيع وخلص. على كم محمد فيها؟ بيع. ما ببيع. لو بعدها مني لا تلك ألفين. لو. أبلغ مني. ولا بأخذ. أنا فرحت يا. دومنا أما منا. ها؟ هذا رأي. كان يجي لا يمحق على طاقة ترابه فلا يجي يمحق عليه. أنا أعرف أنه لا يمحق عليه. وش بقى؟ سهل. على التراضي على الخيار ولا على ايش؟ على ايش؟ على التراضي. على التراضي في البيع. قد بعت منك وانت شرايه. خيار. ها؟ قال معنا خيار. لما ضد التراضي على البيع. مش لانك تباع واشترى بعد البيع يعني. يعني كانها انشرت لي قبل خيار. هيا انا هو سلام وباع مع بشي وباع عندكم سلام صح وسلام او سلام وباع يعني سلام وباع وسلام وباع لا دبك ها سلام وباع قالوا انه حرام وش يعني سلام وباع حين اشتري منك ذا الحين هكذا حين ايوه اشتريت منك ذا الحين سلام وباع اسلمت لك ذا الحين غلط في ايش في كذا حين بر بعد شهرين هذا المسلم فيها إذا يجي تبيع من عبد الله بقى يصبر هذا قال لا يجي أهدي لكن إذا بعد منك ها ها سابق أظن ما في الدمك الحاضر. لا إلا بالسلام. وما في الدمك الحاضر إلا بالسلام. لا طالب. يتعين. لا يتعين معدوما. لا صح معدوما إلا بالسلام. لا معدوما. لا وين ما في الدمك الحاضر لا بالسلام. ما قال غالبا وين مريض طبعا ما قال غالبا بعدها عندي قاسم الدين عارف شوف وش يضرب شنو ما كذا وبعد التقابل ها التقابل يعني سلم له قبل الشرط هذا مع التقابل هذا ما من شرطه السلام التقابل السلام الشرطه تسليم الثمن والمبيع انه شرطة أن شرطة أن لا يسلم أن حقه أن يسلم في وقت كذا. إيوه يعني ما هو يعني عدم التقابل. هذا الظاهر باجيا. تيا الظاهر إنه باجيا. يعني أنت عندك لي قد حب. ورجع أبلك مثلا عندك لي قد حب. كم لي فيها إيش؟ قد حب صار. كم لي فيه؟ ما عندي احلى واحده ولا وجه لم يكن ولهم النفس ولهم النفس لا ما هو قرض هو بيع وش هي اللي نفع عليها ما قال السلام والبيع ها لا ما كان يذكر أما المسلم فيه يعني كان باش بيع من الشخص هذي هم مسعدي قال ليش سارة أنا عاد احنا محكم الجميع والمبيع يتعينه عندي نجي مثله من ذلك يعني حاج بيع ما في الدنيا ولا تصرف فيها قبل القبل ما تنكمل الواش المسلم فيه النبي تصرف فيها قبل ما يكون ايوه لا تصرف في قبل قال الا انا لا تصرف في قبل المسلم دي إلا ما كان استهلاكا. هذا بنعممه. محبوب. بنعمم هذا بنعمم. والله إذا أشتري مثلا ذي قبل قبله ما لا أشتري. لا أبيع قبل قبله إذا ما قبلت فلا أبيع. لا من الله. تمام صح. وش اللي في ذا المثال ما تبره؟ هو يعني ما المثال فيه لا تبيعه. قبل قبل. لا تذم. خلاص. الله. هذا السلام والبيع. لأني أسلمت لك في 10 أقدام. هذا أقدمه سلام ولا؟ ورجع أبيع الحبة دي أبي في ذمتك هذه وعندك لي. هذه ما غسلنا بعدين أبيع. هذا بيع. سلام هو بيع. هذا حرام. حين مثلا أسلم لك ذا الحين في قدحين حب ماذا سلام وبيع القدحين قالوا ذا ما يفهم حرام سلام وبيع أجمع بينهم يعني أبيع المسلم فيه أخذ عندك الفصل الشيء عادي خلينا نسأل لنا ذا السلام خلينا لك السلام الحين هات لك مال في إيش في حب في كذا حين حب سلمها بعد شهرين ماذا سلم اسمه هاي إذا جيت أنا بعتنا القذا حين هذي عندك المسلم فيه هو كذا حين هاي إذا بعته هذا بيع ولا أول سلم وبيع هذا من يعني إيه لا تبيع المسلم فيه هذا لأنك تبي السلام وتبي بيع جمع الزمن وكذلك السلف والبيع قالوا إذا الحين هالمفروض إذا أنا بنبيع فلا إذا أشتري بيع من واحد دين فلا زيد السعر اللي يلزم ولا حين جونا بنبيع بيع من 1000 ورجع عند ما معشي ضرب أشيل دين بقول 1500 هذا ما يجوز فلن تزيد 1500 أكترض من إذا هو لجل النساف الزيادة لجل الدين هو حرام واضح هذا مسألة كان بها قبل وذا الحين مسألة مثلها شيء هذي قال إيش سلف وبيع بعضهم باجي يشتي مثلاً يستلف مني في طرفين ايه يشتريه بلاك بزيادة سلف وبيع إلا إلا يشتي أنا مدين لك ومدينك بالعاوة اشتري أرجعنا أشل التلعاف أكثر من سعر يومها قال كيف سوي قال اكثرت منه ودي اشتي منها مثلاً معي ايش اشتري حي أنا معي اكثر إذا بعتي منك بألف وخمسين إذا بعتي من ببيع بألف لكن إذا أنت بعد شيء دين بألف وخمس. الله أسمع رأي. تعال خلينا بلتين الكلام ده كلام مفهوم. إذا بعت الكتاب كذا بألف. قلنا دين بألف وخمس. أشتي كذا. خلينا خمبل. إذا قلت كذا. ورجع قلت لك هذا الحين ما هو ثابر ربيع منك بألف وخمس دين صح؟ ما هو ثابر. لكن معي حكمة. معي لك حكمة. أجمع والحكمة ذهب لك بضربك 1500 وانت تشتري مني 1500 ها زي سلفتك وبعت منك سلفتك وبعت منك ايه وباع منها المبيع على سعر الجاي هذا السلف والبيع وربح وربحه صحيح لا لما ذا ما هو صحيح ما هو صحيح البيع ما بي فيه ربا ما بي جعب صحيح باطل يا اسمك يا عبد المفتاح عبد الله إليكم ما خرجنا هذا الحين الله أمن وسلم السلام عليكم الله أبلا سلام وبيع هو الصحيح صحيح ما أدري ما فعل ما بشير بعدين قبل أن باعها قبل قبل. أسمع ما اشتري بناقة غاز. وين بات هي يا محمد؟ قول لي جو، قول لي جو. محمد احنا هذولا. أحمد عبد الرحمن. يا عبد المجيد. اه ودي ولا ودي معاك. يا ما عط الهم. على اختبار على اختبار. قولوا له. قولوا له يديك ما اختبار. قد بدعت الخامسة. ما يزمن اختبكم حين. عزمة. قبل الحين بيع إذا الحين هذا إيش؟ بيح مشتري بناقة غاز. بيح مشتري بناقة غاز. لا. ما قبل ذي. الحين إذا اشتريت أنا إيش؟ ربح مشتري بناقة غاز. الحين إذا غصبت على واحد دراهم. هذا ما هي تحلي صح؟ قالوا إذا رحت تشتري بالدراهم سلعة. رحت أنا اشتري سلعة اشتريت أنا دباب بالدراهم زي. هي غصبت 100 درهم رحت اشتري بها دباب ورحت ابيع الدباب 120 ورجع قلت ها لك المية حقتك 20 طيب هذا كذي ما هي لك ما هي لك كم جلت عليك المية كم جلت عليك 100 جلت عليك 100 غصبت 100 ورحت انا ورجع بعت الدباب شريت بها دباب وبعت ب 120 ورجع ردت لك المية هذا الحين أنت مالك إلا مية لكن بقينا في العشرين قالوا هنا حرام ما يجي لكن ما معنى أنه يدي الأيش المغصوب ما بالله رجع يديها يصدق فهذا يشوف المظالم المسلسة أنت بري سامح عليك سامح من المظالم المسلسة لا أولا ليش إلا ما هي له مالك هذا الربح ما اشتري بنقد غصب هذا الربح يحرم واضح وكذلك او ثمنه ولا بثمنه عشان تفهم العباره كذلك ها انه يشتري وثمن ليش اشتريت انت لا الربح فيها هو الشراء والبيع الحين عبد المثل الحين تقصب نقد بقينا الحين تقصب دباب ولا قصبت انت مثلا 10 اقداح عبد وبعت انتها بنقد واضح بعد انتهى لك داح بنقد بعد انتهى مثلا بمئة ورجع شلين بمئة شلين بتسعين عشر اقداح مثلا وردين انت ردين انت المغصوب بقي لك ايش عشر هرم الحين هلا خلينا احنا شليت عليك عشر اقداح ورجع رح تبيعها جالي فيها مثلا 120 في المئة والعشرين الحين إذا اشتريت بها شيء مثلاً 120 اشتريت بها ايش سلعة وبعت السلعة 140 جالي ربح فيها كم 20 هذا الربح قالوا إنه حرام عليه ما هو المغصوب هو ايش السلعة قبل أن الثمن مغصوب الأول مثال الأول ايش تمام على المذهب كيف ثمن المغصوب يجي نقد بس وثمن المغصوب يجي نقد يجعل الورق نقد المغصوب جالي نقد يعني دراهم ولا دنانير هذا هو اللعب انت الورق نقد هذه عندك ما بيملك واحد شيء مره اذا ما به نقد يعني ما هو باي اذا مثلا بعت غير النقد يجي يقعد كل واحد ماله وش غصبت حاجة وبعتها بدنانير ولا دراهم ورجع رحت اشتري بالدنانير مثلا خرجت بمئة دينار رحت اشتري بالمئة دينار سلعة ورجع بعتها بمئة وعشرين جالي عشرين ربح صح الله جالي عشرين ربح في ثمن هذا الاختبار مع عبد المجيد